الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. فقد تقدم بنا الحديث عن شيء من مسائل الإيمان بالرسل، وذكرنا خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عدد رسل الله 315 رسولا. هؤلاء الرسل أولهم نوح عليه الصلاة والسلام، أول رسول أرسله الله نوح عليه الصلاة والسلام، وآخرهم وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. هذا النبي الكريم آخر رسل الله، فلا نبي بعده. إذن من صدق، من ادعى النبوة بعده أو الرسالة أو صدق مدعيها فهو كافر، لأنه مكذب للقرآن، مكذب لآيات عديدة، منها قول الله جل وعلا: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وقول صلى الله عليه وسلم: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي. أرسل الله إلى بني إسرائيل رسلا كثيرين. قال صلى الله عليه وسلم: وإنه لا نبي بعدي. هذا الحديث متفق عليه. هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم سيسأل عنه كل إنسان في قبره: من نبيك؟ فكان حريا بالمسلم أن يهتم بمعرفة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد اهتمامه بمعرفة الله جل وعلا وما يجب له، وأن يهتم بمعرفة دين الإسلام. هذه المسائل الثلاثة التي سيسأل عنها. ومن معرفتنا لنبينا أن نعلم اسمه صلى الله عليه وسلم ونسبه ومهاجره وعمره ومقصود بعثته، فنقول هو صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم عليهما الصلاة والسلام. توفي صلى الله عليه وسلم وله من العمر 63 عاما، منها 40 قبل النبوة و23 نبيا رسولا. نبئ صلى الله عليه وسلم بإقرأ وأرسل بالمدثر. أول ما جاءه من الوحي اقرأ نزل عليه، ثم أمر بالنذارة وأرسل بسورة المدثر. بلده مكة، وهاجر إلى المدينة وبها توفي صلوات ربي وسلامه عليه. مقصود بعثته هو مقصود بعثة جميع المرسلين، والآيات كثيرة في بيان هذا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وآيات عديدة في هذا الباب. ومن تصريحه صلى الله عليه وسلم بهذا المقصود ما رواه عمرو بن عبسة رضي الله عنه في أول بعثته صلى الله عليه وسلم. جاء مكة فالتقى برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: ما أنت؟ قال: نبي، يقول صلى الله عليه وسلم. فقلت: ما نبي؟ قال: أرسلني الله. قلت، يقول عمرو بن عبسة: بأي شيء أرسلك؟ قال صلى الله عليه وسلم: أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله لا يشرك به شيء. هذا مقصود بعثته صلى الله عليه وسلم، تحقيق التوحيد وإبطال ضد ذلك من الشرك والمعبودات والأوثان وإقامة الأخلاق التي أمر الله بها. هذا النبي الكريم له حق عظيم علينا، له حق. هذه الحقوق من مقتضى شهادتنا بأن محمد رسول الله، وتقدم الكلام عن شيء من معنى شهادة محمدا رسول الله، لكن هنا نقف مع حقوقه صلى الله عليه وسلم علينا. أول هذه الحقوق: وجوب الإيمان بصدقه صلى الله عليه وسلم والإيمان به، ووجوب الإيمان بعموم رسالته ونسخها لجميع الشرائع السابقة. قال صلى الله عليه وسلم: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث: أعطيت أو فضلت على الأنبياء بست، قال في آخرها: وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون. من حقوقه صلى الله عليه وسلم وجوب طاعته، وجوب لزوم سنته، وجوب التأسي به، وهذه النصوص تقدمت معنا، نصوص طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. من حقوقه وجوب الإيمان بأنه صلى الله عليه وسلم قد بلغ الرسالة على أكمل وجه وأتم وجه، فما من خير إلا ودلنا عليه، وما من شر إلا وحذرنا منه. قال الله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال صلى الله عليه وسلم: وأيم الله لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء. من حقوقه صلى الله عليه وسلم وجوب الإيمان بأنه صلى الله عليه وسلم معصوم من أن يكتم أو يخطئ في تبليغ شيء من وحي الله إليه. ووجوب الإيمان بعصمته من الكبائر، ووجوب الإيمان بعصمته من أن يقره الله على الخطأ في الاجتهاد. يقول الله جل وعلا: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. فلما لم يحصل هذا الوعيد دل ذلك على أن نبينا صلى الله عليه وسلم بلغ ما أمره الله به، ولم يكتم شيئا ولم يغير شيئا. والله عز وجل يقول فيه: وما هو على الغيب بضنين، أي ببخيل. وفي قراءة متواترة: وما هو على الغيب بضنين بالضاء، أي بمتهم، فهو أمين على وحي الله جل وعلا. من حقوقه صلى الله عليه وسلم وجوب محبته محبة أعظم من محبة النفس والأهل والمال والولد. قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. من حقوقه صلى الله عليه وسلم نشر سيرته وسنته وأخلاقه صلى الله عليه وسلم، والغير على أصل دعوته وهي التوحيد. الذي يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويغار على ما غار عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يغار إذا رأى أصل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم تتعرض لسوء. التوحيد، إذا مس جناب التوحيد غار المسلم المؤمن بالله ربه وبمحمد رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا أصل الدين وأصل ما قضى فيه نبينا صلى الله عليه وسلم حياته. من حقوقه صلى الله عليه وسلم وجوب تعزيره وتوقيره وتعظيمه في حياته وبعد مماته، ومن ذلك تعظيم سنته عند سماعها وبتطبيقها والحرص عليها ونشرها إلى غير ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. ما معنى تعزير رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال المفسرون: التعزير هو التوقير والتعظيم والحماية. هذا التعزير، فيجب على أهل الإسلام أن يعظموه صلى الله عليه وسلم كما أمر الله، وأن يوقروه حيا وميتا، أن يوقروا حديثه وأن يحموا ذلك جميعا. من حقوق صلى الله عليه وسلم كثرة الصلاة والسلام عليه. الله عز وجل بيّن عظيم منزلة نبيه صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فبدأ الأمر بالصلاة والسلام على نبيه بإخباره بأنه هو جل وعلا يصلي على هذا النبي وملائكته تصلي على هذا النبي. من حقوقه صلى الله عليه وسلم الحذر من الغلو فيه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول مبينا هذا الحق لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، لا تطروني أي لا تبالغوا في مدحي، لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبده، فقولوا عبد الله ورسوله. والنبي عليه الصلاة والسلام كذلك كما في حديث ابن عباس، جاءه رجل فقال يا رسول الله ما شاء الله وشئت، فغضب صلى الله عليه وسلم وقال جعلتني لله عدلا، أي ندا، بل ما شاء الله وحده. فهذا النبي الكريم رسول من رسول الله، عبد رسول، والرسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ويجب لهذا النبي خصوصا صلى الله عليه وسلم من الطاعة والتأسي ما لا يجب لغيره لعلو منزلته عند الله صلى الله عليه وسلم، ولأنه خاتم الرسل وهو عبد فلا يعبد، هو عبد فكيف يعبد؟ الرسول لا يكذب والعبد لا يعبد، بل يطاع صلى الله عليه وسلم ويؤدى حقه، وتصرف العبادة لله وحده جل وعلا. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشغلنا بأداء حق ربنا علينا، ثم أداء حق نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم أداء حق أهل الحقوق من بعدهما. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.